مما يدل على وقوع الطلاق وتنجيزه، مثل أن يقول لها أنت طالق، أنت طالق، أو وقع عليك الطلاق، فهذا صريح. وعند الحنفية والمالكية لفظ واحد، وما يشتق منه مما يدل على تنجيز الطلاق، وهو طلقتك، طلقتك، فهذا الصريح. والقسم الثاني الكنايات الظاهرة، الكنايات الظاهرة، وهي التي تدل على الطلاق دلالة بينة مع احتمال غيره احتمالا ضعيفا، هي التي تدل على الطلاق دلالة بينة مع احتمال غيره احتمالا ضعيفا، كقوله أنت بائن أو خلية، ويختلف الفقهاء في بعض الألفاظ، فهذه تدل على الطلاق دلالة بينة، ولكن يحتمل أنه يريد غير الطلاق احتمالا ضعيفا. والقسم الثالث الكنايات المجردة، الكنايات المجردة، وهي التي تدل على الطلاق مع احتمال غيره احتمالا قويا، التي تدل على الطلاق مع احتمال غيره يعني غير الطلاق احتمالا قويا، كأن يقول لها اذهبي إلى أهلك، اذهبي إلى أهلك، اجمعي ملابسك، لا أرغب فيك، لا رغبة لي فيك، هذه تدل على الطلاق لكنها تحتمل غير الطلاق احتمالا قويا، يحتمل أنه يقول لها اذهبي إلى أهلك حتى يهدأ غضبه، وهو لا يريد أن يطلقها ونحو ذلك. هذه الأقسام متفاوتة في الأحكام، فأما القسم الأول وهو الصريح فإنه يحكم بوقوع الطلاق بمجرد خروجه، ويقول لا يحتاج إلى نية، يعني لا نلتفت إلى نيته وقصده ولا نسأله عن قصده، بل هذا طلاق ونحكم به حكما وديانة، حكما في الظاهر وديانة بينه وبين الله، هذا طلاق. ولو ادعى أنه لم يرد الطلاق لا نلتفت إلى دعواه، إلا إذا وجدت قرائن قوية تدل على صدق دعواه، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يصدق. مثال ذلك رجل قال لامرأة أنت طالق، ثم جاءنا وقال أنا ما أردت الطلاق، لا نلتفت إلى كلامه، نحكم بالطلاق ونوقع الطلاق. شخص آخر قال لامرأة أنت طالق أو عليك الطلاق، وجاء وقال أنا ما أردت الطلاق، أردت أنها طالق من الحبل، وأثبت أن المرأة كانت مربوطة موثقة، وأنه كان سعيدا عند قوله هذا الكلام، دخل على بيته فوجد امرأته مقيدة ففكها وقال وهو يضحك الحمد لله أنت الآن طالق، أنت الآن طالق، فهذا على الراجح من أقوال أهل العلم وهو خلاف قول الجمهور، يصدق فيه دعواه ولا يحكم عليه بالطلاق. ولكن هذا شيء مستثنى. الأصل أن من أطلق صريح الطلاق أوقعنا عليه الطلاق، ولا نصدقه في دعواه أنه لم يرد الطلاق. وأما القسم الثاني وهو الكنايات الظاهرة، فعند الجمهور يحكم عليه بالطلاق ولو ادعى أنه لم يرد الطلاق. أما ديانة بينه وبين الله فإنه لا يقع عليه الطلاق. يعني قال لامرأته أنت بائن، ثم لم يسمع ذلك، قال امرأته بائن ثم لم يسمع ذلك منه أحد، لم يسمع ذلك منه أحد، وهو لم ينوي الطلاق، ما كأنه قال شيئا. ما نقول يجب عليك أن تذهب وتخبر، ما كأنه قال شيئا، هذا معنى يدين بينه وبين الله. طيب، إذا سمعته امرأته فقط أو سمعه بعض الناس مع امرأته، فهل تصدقه امرأته في أنه ما أراد الطلاق وتبقى معه، أو يجب عليها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليحكم عليه بالطلاق؟ محل خلاف بين العلماء، وسيذكره السعدي بعد قليل إن شاء الله نقرأه. فإن وصل الأمر إلى القاضي والحاكم فإنه يحكم عليه بالطلاق. إذن انتبهوا، إذا قال الكنايات الظاهرة، كان قال أنت بائن، أنت خلية، أو زوجتي بائن، أو زوجتي خلية، هكذا قال، لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى ألا يسمعه أحد، فهنا يدين بينه وبين الله. إن كان نوى الطلاق فقد وقع الطلاق ولا ينفعه أن يقول لم أنوي الطلاق، وإن كان لم ينوي الطلاق فإنه لم يقع شيء. والحالة الثانية أن تسمعه زوجته فقط أو تسمعه زوجته وبعض الناس، فهل تصدقه الزوجة إذا ادعى أنه لم يرد الطلاق وتبقى معه زوجة، أو لا بد ويجب عليها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليحكم عليه بالطلاق؟ هذه مسألة سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. والحالة الثالثة أن يرفع إلى القاضي، سواء رفعته المرأة أو وليها، إلى القاضي، فإن القاضي يحكم عليه بالطلاق ولا يلتفت إلى دعواه أنه لم يطلق. أنا يا أخوة أقرر الآن الموجود والمعروف عند أكثر الفقهاء. وأما القسم الثالث وهو الكنايات المجردة، فإنه لا يوقع فيها الطلاق إلا إذا نواه. فهنا نسأله، ماذا أردت عندما قلت لها اذهبي إلى أهلك، اذهبي إلى بيتي أهلك، لا مكان لك في بيتي، لا رغبة لي فيك، ماذا أردت؟ فإن قال أردت أن أعبر عن شعوري ولم أرد الطلاق، لا يقع الطلاق. قال أردت أن تذهب عن عيني حتى لا أطلقها، لا يقع الطلاق. قال أردت الطلاق ونويت الطلاق، يقع الطلاق. هذا الذي تجده في كتب أكثر الفقهاء، وإن كانوا يختلفون في الألفاظ هل هي من هذا القسم أو من هذا القسم، ولكن الأظهر والأرجح والأضبط والأرفق والله أعلم أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: صريح وهو اللفظ الذي لا يفهم السامع منه إلا الطلاق ويلحق به ما أخذ معناه في الأعراف واللهجات. من المعروف يا إخوة أن العرب اليوم ليسوا على لسان فصيح، كل بلد له لهجة وفيها كلمات لها معاني تختلف عن البلد الآخر. يعني مثلا العيش عندنا في الحجاز هو الخبز، في كثير من البلدان العيش هو الأرز، فما استجد من الألفاظ في اللهجات والأعراف ولا يفهم السامع عند سماعه إلا الطلاق فهو صريح، ولا يلزم أن يقول ما في بطون الكتب، هذا الراجح. وهذا إذا أطلق على الزوجة وقع الطلاق حكما وديانة، ولا يلتفت إلى دعوى الزوج خلاف الطلاق. والقسم الثاني كنايات، وهي التي تدل على الطلاق ويفهم منها السامع الطلاق غير أنها تحتمل إرادة شيء آخر، سواء كان الاحتمال ضعيفا أو قويا، وهذه يرجع فيها إلى نيته، فإن والطلاق كان طلاقا، وإن لم ينوي الطلاق لم يقع الطلاق. هذا هو الراجح من أقوال العلماء. نعم. قال رحمة الله عليه: وهل الأولى للمرأة وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترفعه للحاكم؟ نعم، المقصود في القسم الثاني وهو الكنايات الظاهرة، إذا سمعت الزوجة زوجها وأطلق عليها هذه الكلمة، فهل الأولى لها أن تدينه، يعني أن تصدقه وتبقى معه، أو ترفعه إلى الحاكم ليحكم عليه؟ منهم من قال تدينه، ومنهم من قال تصدق يعني ترفعه إلى القاضي، ومنهم من قال يجب أن ترفعه إلى القاضي. نعم. قال عليه رحمة الله: الأولى النظر إلى القرائن، فإن علم. هذا اختيار الشيخ السعدي، أن الأولى أن تنظر إلى القرائن، فإن دلتها القرائن على أنه يريد الطلاق ويكذب في قوله ما أردت الطلاق، ترفعه إلى الحاكم ليحكم عليه بالطلاق. وإن رأت من القرائن ما يصدق دعواه، وهو أنه لم يرد الطلاق ولا يكذب في هذه النية، فإنها تصدقه. والراجح أن المرجع في الكنايات للزوج، فإذا قال لم أنوي الطلاق ولم أرد الطلاق صدقناه وبقيت المرأة زوجة له. نعم. قال رحمة الله عليه: فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها ذلك فالواجب عليها، أو الأولى أنها تدينه وتتركه لدينه. يعني الواجب عليها أو الأولى، يعني الشيخ ما جزم هنا، أنها تصدقه وتبقى في عصمته زوجة له. نعم. وإن كان الأمر بالعكس فعليها أن ترفعه إلى الحاكم الذي يحكم عليه بما جزمت أن إرادته لخلافه غير صحيح، وهو الطلاق، وهو الطلاق، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل بالنسبة للمرأة، الوسيلة هنا الرفع إلى القاضي، والمقصد تحقيق الحكم الشرعي وهو الفراق هنا، فعليها أن ترفعه. والراجح كما قلت لكم الذي يظهر لي أنه في الكنايات يجب أن يصدق الزوج في نيته، سواء كانت الكناية ظاهرة أو كانت مجردة. نعم. قال عليه رحمة الله: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين المسائل التي يخير فيها الإنسان بين أمرين فأكثر، بين أمرين فأكثر، بين تخيير تتب تخيير بين تخيير تتبع بين بين تخيير تتبع فيه المصلحة الظاهرة، وذلك مثل الولايات، مثل الولايات على اليتامى والأوقاف والأمانات، فإن الوالي عليه سلوك طريق المصلحة، وبين المخير لمصلحته والسهولة عليه كالكفارات والديات، فيتبع ما سهل عليه وخف على نفسه، لأن القصد من ذلك التخفيف، والله أعلم. نعم، هذا تقسيم ما يخير فيه الإنسان بين عدة أمور، بين أمرين فأكثر، أنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تخيير لمصلحة غيره، تخيير لمصلحة غيره، وهنا يجب عليه أن يختار الأصلح، كتخيير ولي اليتيم بين إبقاء ماله بلا شغل وبين تنمية مال اليتيم، فإنه يجب عليه أن يختار الأصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وفي رواية: ثم لم يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم. قالوا: فإذا كان التخيير لمصلحة غيره فإنه يجب عليه أن يتصرف بالأصلح ويفعل الأصلح، ولا يجوز له أن يختار الصالح مع وجود الأصلح والقدرة عليه. والقسم الثاني أن يكون التخيير لمصلحته هو، طبعا يدخل في القسم الأول تخيير ولي الأمر في الأسرى، فإنه يجب على ولي الأمر أن يختار الأصلح للمسلمين. القسم الثاني أن يكون التخيير لمصلحته هو، المصلحة راجعة إليه، كالتخيير في كفارة اليمين بين أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، وكالتخيير في ترك الواجب في فدية الأذى في الحج، في فدية الأذى في الحج بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم أو يصوم 3 أيام، هنا يختار الأسهل والأصلح، وهذا الأفضل، يختار الأسهل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، فإن استوت عنده اختار الأنفع. يعني إنسان ارتكب محظورا يوجب فدية الأذى. فقلنا له أنت مخير بين ثلاثة أشياء، بين أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، وبين أن تطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، وبين أن تصوم ثلاثة أيام. قال طيب ما هو الأفضل والأحسن؟ قلنا له الأفضل الأيسر عليك والأرفق بك. قال كله عندي سواء، كله أستطيعه ولله الحمد والمنة، لكن أريد الأفضل، أنا فعلت شيئا أريد أن أقابله بالأفضل. نقول الأفضل الأنفع، والأنفع أن تذبح شاة وتوزعها على فقراء مكة. وهذا قد تقدم معنا في القواعد الفقهية التي تقدمت وشرحناه. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة لأنها تكون في الحدث الأكبر والأصغر، ويمسح عليها كلها إلى خلعها أو برئ أو برئ ما تحتها، فلا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة عن الرواية الأخرى، وأنها عزيمة لا بد منها. وأما مسح الخفين والعمامة والخمار فخاص بالحدث الأصغر، ومدته محدودة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء، ويكفي مسح أكثر ظاهرها، وهي رخصة له أن يمسح وله أن يخلع، ويطهر ما كان مستورا. هذا تفريق بين الجبيرة التي يمسح عليها والخفين والعمامة والخمار. الجبيرة كما تعلمون ما يوضع على محل الطهارة للحاجة كوجود كسر أو جرح أو ألم، كلها تدخل في معنى الجبيرة عند الفقهاء. الجبيرة في الأصل ما يوضع على الكسر، ولكن عند الفقهاء هي ما يوضع على محل الطهارة للحاجة ككسر، والله انكسرت يده وضعت جبيرة من جبس أو غير ذلك، أو جرح جرح فوضعت يعني أو وضع شاش على محل الجرح وشد عليه، ويدخل في الجرح الحروق، أصيب بحروق ووضعت عليه لصقات طبية معقمة، أو ألم عنده ألم في الظهر وقال الطبيب لابد أن تضع لصقة، لابد أن تضع لصقة، وهذه اللصقة لو نزعت أثناء الطهارة لفاتت مصلحتها، يعني لو كان كلما أراد أن يتطهر نزع اللصقة ثم ردها ما يتحقق المقصود منها. فهذه الجبيرة. والخفان معروفان، ما يلبس على القدم، وكان من جلد، فإن لم يكن من جلد كأن كان من قماش فهو جورب. وبعض العلم لا يشترط في الخف أن يكون من جلد، بل كل ما لبس في القدم وغطاها فهو خف عنده. وأما العمامة فالعمامة ما يستر رأس الرجل ويشد عليه. العمامة عند الفقهاء ما يستر رأس الرجل ويشد عليه وعليه، فهذه التي نلبسها اليوم لا تدخل في اسم العمامة عند الفقهاء، بمعنى ليس هناك مسح عليها، لأنه ما فيها مشقة، ارفعها وامسح الذي تحتها. وبعض أهل العلم يشترط في العمامة التي يمسح عليها أن تكون محنكة، فتكون فيها صفتان: مشدودة على الرأس ومحنكة من تحت الحنك. وبعض العلم لا يشترط، وإنما يقول يكفي أن تكون مشدودة. وأما الخمار فالخمار في الأصل كل ما ستر الرأس وشد عليه، ولذلك العمامة تسمى في اللغة خمارا، وكذلك في بعض النصوص، لأن الخمار كما قلنا ما يشد على الرأس، ما يستر الرأس ويشد عليه. ولكن الخمار اشتهر في غطاء المرأة لرأسها بأن تستر رأسها به وتشده على رأسها. وبعض أهل العلم أيضا يشترط في الخمار أن يكون مشدودا ومحنكا. طيب، دلت الأدلة على أن الجبيرة يمسع عليها، طبعا وردت فيها أحاديث ذكرناها في الفقه، وردت فيها أحاديث اختلف فيها العلماء في تصحيحها وتضعيفها، لكن قواعد الشريعة العامة تدل على ذلك. وثبت المسح على الخفين، وثبت المسح على العمامة، وثبت المسح على الخمار، فما الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين والخمار والعمامة؟ يقول لك الشيخ السعدي رحمه الله: الفروق أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر. رجل كسر أصبعه وشد بجبيرة على كفه، وقصدي من هذا المثال أن أقول الجبيرة لا يشترط أن تكون على محل الألم، بل كل ما يحتاج إليه. طيب، شد على كفه وأحدث وأراد أن يتوضأ، ماذا يفعل؟ يتوضأ ويمسح على الجبيرة. طيب، جامع امرأته أو احتلم في الليل وأراد أن يغتسل، هل ينزع الجبيرة كالخف؟ الجواب لا، يغتسل ويمسح الجبيرة، يمسح على الجبيرة. وكيف يمسح سيأتي إن شاء الله. إذن الجبيرة في الحدث الأكبر والأصغر. أما الخف فالخف في الحدث الأصغر فقط. لو احتلم الإنسان فوجب عليه الغسل، هل يغتسل ويمسح على الخفين؟ الجواب لا، بل يجب أن ينزع خفيه ويغسل قدميه، هذا في الحدث الأكبر. امرأة لبست الخفين وقد كانت حائضة وطهرت من حيضها، هل تغتسل وتمسح على الخفين؟ الجواب لا، يجب أن تنزع الخفين وتغسل الجسد كله. إذن المسح على الخفين والعمامة والخمار في الحدث الأصغر فقط. أما المسح على الجبيرة ففي الحدث الأصغر والأكبر. قال: ويمسح عليها كلها. هذا الفرق الثاني، أن الجبيرة يمسح على جميعها من الأمام والخلف، تمسح الجبيرة كلها فتستوعب بالمسح ولا يترك منها شيء. أما المسح على الخفين والعمامة والخمار فيكفي فيه الظاهر. بالنسبة للخفين من أطراف الأصابع إلى الساق، من أعلى، من أطراف الأصابع إلى الساق، ولا يشترط مسح الخف كله. بالنسبة للعمامة المشدودة ظاهرها، بالنسبة للخمار على ظاهره، هذا الفرق الثاني. والفرق الثالث قال إلى خلعها أو برء أو برء ما تحتها، أي أنها ليست مقيدة بمدة، بل يمسح عليها ما كانت الحاجة إليها قائمة. يعني إنسان كسرت رجله ووضع عليها جبس، فإنه يمسح على الجبس في الغسل والوضوء ولو بقي 3 أشهر إلى أن يجبر الكسر أو تخلع، فلا مدة لها، بخلاف المسح على الخفين والعمامة والخمار. أنا الآن أكرر كلام الشيخ، فإن للمسح عليها مدة، هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. أما الخفان فنعم، وهذا مذهب الجمهور وهو الذي دلت عليه الأدلة. وأما العمامة والخمار فهي محل خلاف ومحل نظر، فكثير من الفقهاء قالوا هي مثل الخف، يمسح الرجل على العمامة يوم وليلة إذا كان مقيما ثم ينزعها ليمسح على رأسه، تمسح المرأة على خمارها يوما وليلة إذا كانت مقيمة. ما الدليل؟ قالوا القياس على الخف، ما فيه نص. قالوا القياس على الخف بجامع أنها أحد الممسوحات المغطي للأصل. قالوا العمامة مغطية للرأس ويمسح عليها فهي مثل الخف لأنه يغطي الرجل ويمسح عليه. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا مدة للمسح على العمامة والخمار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المسح عليهما ولم يحدد مدة، ولو كان لها مدة لبينه كما بينه في الخفين. قالوا والقياس لا يصح لأن الخف أثقل من العمامة والخمار. كيف أثقل يا إخوة؟ لو لم يوجد خف ما الواجب؟ غسل القدمين بالماء. وإذا وجد الخف ما المطلوب؟ المسح. إذن المطلوب مختلف أو غير مختلف؟ مختلف. مع عدم وجود الخف فالمطلوب هو الأثقل وهو الغسل، وعند وجود الخف المطلوب الأخف وهو المسح. لكن العمامة المغطية للرأس لو لم تكن موجودة ما المطلوب في الأصل؟ المسح. وإذا وجدت ما المطلوب؟ المسح. إذن الخف أثقل من العمامة، فلا يجوز أن تقاس العمامة على الخف لوجود الفارق المؤثر، وهذا عندي هو الراجح من حيث النظر الفقهي، والاحتياط أن لا يزيد المقيم في المسح على العمامة والخمار عن يوم وليلة، والأمر سهل، ينزع العمامة ويمسح ثم يلبس العمامة. إذن هذا فرق. قال: ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة على الرواية الأخرى، يعني الجبيرة على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يشترط في المسح عليها أن توضع على طهارة، لأن الغالب أنها توضع عند الحاجة، والحاجة لا تنتظر فيها الطهارة، لا تنتظر فيها الطهارة، فهي موضع حاجة وليست موضع تخفيف. بالنسبة للخفين هذا تخفيف، لكن بالنسبة للجبيرة هذه حاجة، فلا يشترط للمسح عليها أن توضع على طهارة، بخلاف الخفين والعمامة والخمار، فإنه يشترط للمسح عليها أن توضع على أن تلبس على طهارة. أما الخفان فنعم، وقد دل الدليل على ذلك. وأما العمامة والخمار ففيهما الخلاف المتقدم في المدة، والراجح أنه لا يشترط لبس العمامة أو الخمار على طهارة لعدم الدليل. وتلحظون هنا أن الشيخ قال: ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء، بمعنى أن من تيمم فلبس الخفين على طهارة التيمم ليس له أن يمسح على الخفين، وهذه مسألة خلافية، والجمهور على ما ذكر الشيخ. قال: وأنها عزيمة لا بد منها، يعني ليس الإنسان مخيرا بين أن يضعها أو لا يضعها، ولا شك أن الجبيرة إذا كان يترتب على تركها ضرر أنه لا يجوز للمسلم أن يتركها، لا يجوز للمسلم أن يضر بنفسه. فمثلا إنسان قال: لا، أنا ما أريد أن أضع الجبيرة على الكسر، أنا أريد أن أتطهر طهارة كاملة ولا أمسح، نقول ما يجوز، لابد أن تضع الجبيرة. لما؟ لأنه لو لم يضع الجبيرة إما أن يجبر الكسر على ضرر فيكون أعرج، وإما أن لا يجبر الكسر حتى تنتن الرجل مثلا فتقطع، وهذا لا يجوز. أما إذا لم يكن في تركها ضرر سوى أنه يتحمل بعض الألم مثل اللصقة مثلا، فهذه ليست عزيمة، ليست يجوز ولا يجب. يعني إنسان في ظهره ألم فقال: ما أريد أن أضع اللصقة، ما يأثم بهذا ولا يجب عليه، لا يجب عليه. لكن إذا كان يترتب على ذلك ضرر متعدي يتعدى ويضر نفسه فإن وضع الجبيرة عزيمة، بخلاف لبس الخفين والعمامة والخمار، فإنه مخير، إن شاء لبس الخفين وإن شاء ترك، إن شاء لبس العمامة فمسع عليها، وإن شاء تركها. إن شاءت المرأة في بيتها لبست الخمار، وإن شاءت تركت. فهي رخصة. ثم الجبيرة عزيمة، أعني المسع عليها، لأن نزعها يضر، فليس مخيرا يقول طيب خلاص أنا سأضع الجبيرة، لكن إذا جيت أتوضأ أنزع الجبيرة وأتوضأ وألبس جبيرة ثانية، هذا يضره، ليس مخيرا فيه، بل يجب أن يمسح. أما بالنسبة للخفين والعمامة والخمار هو مخير، إذا جاء يتوضأ وقال أريد أن أنزع الخفين نقول له لا ما يجوز؟ لا، إن شاء نزع الخفين وغسل الرجلين، وإن شاء مسح على الخفين، وكذلك في العمامة والخمار. هذه هي يعني الفروق التي ذكرها الشيخ بين مسح الجبيرة ومسح الخفين والعمامة والخمار، وقد سمعتم ما علقنا به على بعض هذه الفروق. نعم. قال عليه رحمة الله: ومن الفروق الصحيحة بين إزالة الأخباث فتزول نواها، فتزول نواها المزيل أو لم ينوها، لأنها من أقسام التروك التي القصد منها تركها وإزالتها، وذلك حاصل بنية وبغير نية وبين رفع الأحداث، فلا بد لها من نية كما فرقوا بين العلماء. نعم، تقدم معنا في الفقه أن الطهارة على نوعين: رفع الحدث وزوال الخبث. القسم الأول رفع الحدث الذي يمنع من الصلاة ونحوها، والقسم الثاني زوال الخبث، يعني زوال النجاسة. الخبث هنا هو النجاسة. وقلنا في الفقه إن التعبير بزوال النجس أو الخبث أفضل من التعبير بإزالة النجاسة، لهذا الفرق الذي يذكره الشيخ هنا. فالفرق بين النوعين أن زوال النجس أو زوال النجاسة لا تشترط له النية، بل ولا يشترط له الفعل، لأن المقصود زوال النجاسة وبراءة الذمة منها، فحيثما زالت النجاسة حصل المقصود. مثال ذلك: إنسان وقع على بساطه بول، عنده سجادة يصلي عليها وقع عليها بول، بال الصبي الذي أكل الطعام عليها، فأخذ السجادة وغسلها حتى زالت النجاسة، هذا نوى وفعل تزول النجاسة. طيب آخر وقعت على سجادته، وقعت على سجادته نجاسة، مثلا وقع بول ثم نسي، فأخذ السجادة وغسلها للنظافة، نسي إيش؟ النجاسة، نسيها، غسلها لينظفها، هذا نوى إزالة النجاسة؟ لا، لأنه نسي، لكن فعل، هنا تزول النجاسة والسجادة أصبحت طاهرة مع أنه ما فيه نية. آخر وقعت على سجادته نجاسة، فأخذها ووضعها فوق البيت، فوق البيت في السطح، وذهب، نزل المطر فغسل السجادة وزالت النجاسة، هذا نوى فعل لكن زالت النجاسة، هنا تزول النجاسة ونحكم على السجادة بالطهارة. إذن إزالة النجاسة لا يشترط لها فعل ولا نية، وإنما المقصود الشرعي زوالها، فحيثما زالت حصل المقصود. ولذلك قلنا زوال النجس أحسن من إزالة النجاسة. أما النوع الثاني وهو رفع الحدث فلا بد له من نية وفعل. لا بد من أن ينوي الوضوء. لو أنه غسل أعضاء الوضوء للنظافة والتبرد أو بحكم العادة ولم ينوي الوضوء ثم حضر وقت الصلاة، هل يذهب يصلي بهذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم ينوي الوضوء، فيجب أن ينوي الوضوء حتى يكون وضوءا، وكذلك الغسل. وطبعا لا بد من فعل في رفع الحدث، لا بد من فعل حتى لو سقط في الماء ونوى الوضوء وكان على الترتيب، لما نوى الترتيب والوضوء صار فعلا وإن كان الماء قد غطى. هذا الفرق بينهما في الحكم. والعلة أن إزالة النجاسة من باب التروك أو قل من باب المنهيات التي يقصد منها البراءة منها، أما رفع الأحداث فمن باب المأمورات التي يقصد فعلها فلا بد فيها من نية. نعم. قال رحمة الله عليه: كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها فتشترط لها النية، وبين النفقات وأداء الديون فتبرأ الذمة إذا حصلت ولو لم ينوي، لكن الأجر والثواب فيها مرتب على النية ببراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب إلى الله بذلك. نعم، هذا التفريق فيما يتعلق بالمال بين العبادات المالية والحقوق المالية. العبادات المالية لا بد فيها من النية، لا بد فيها من النية لأنها عبادة، وشرط العبادة النية. فلو أخرج المال ولم ينوي الزكاة ثم علم أن عليه زكاة فنوى بما أخرج أولا الزكاة، هل يصلح؟ الجواب لا. لما؟ لأنه عند إخراجها لم ينوي الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. أما الحقوق المالية فلا يشترط في صحتها والبراءة منها النية. استدنت من شخص مبلغا فصار له حق عليك، حق مالي، علمت أنا أنك استدنت فذهبت إلى صاحب المال وقلت له: أنت أقرضت فلانا 1000 ريال؟ قال: نعم. قلت: خذ هذه 1000 ريال ولا تخبره أني أنا الذي أعطيتك المال. أنت الآن نويت؟ بل ما دريت، ذهبت إلى صاحب المال لتعطيه، قال: لا خلاص ما أحتاج منك شيئا، خذ حق. قال: خلاص يا أخي اذهب بمالك، ما أريد شيئا. هل تبرأ ذمتك؟ الجواب: نعم تبرأ ذمتك، ولا تشترط لها النية. وكذلك النفقة على الزوجة، لو أن أباك أو عمك أو أخاك قد أعطى امرأتك النفقة الواجبة عليك على أنها نفقة، برئت ذمتك. لاحظوا أن يقول على أنها نفقة. لو أن أباك أعطى زوجتك هدية أكثر من النفقة الواجبة عليك 10 مرات فهذا لا يسقط النفقة عنك. ما تأتي لا تقول خلاص أبوي أعطاك أبي أعطاك هدية خلاص النفقة سقطت، لا. هنا نقول إذا أعطاها على أنها نفقة، قال أنت لك حق على ابني 100 ريال خذي هذه 100، 1000 ريال خذي هذه 1000، هذا حقك، عمك فعل هذا، أخوك فعل هذا، تبرأ ذمتك مع أنك ما علمت ولا نويت. إذن يا إخوة، العبادات المالية لا تصح إلا بالنية، والحقوق المالية لا يشترط لصحتها وبراءة الذمة منها النية. طبعا هذا الكلام عن نية العمل، لأن النية كما عرفتم سابقا نوعان، نية المعمول له ونية العمل. تكلمنا الآن عن نية العمل، طيب ماذا عن نية المعمول له؟ نقول نية المعمول له يتعلق بها أمران، الصحة والثواب. يعني لمن عملت هذا العمل، هل هو لله؟ يتعلق بهذه النية أمران، الصحة والثواب. أما الصحة فنية المعمول له شرط لصحة العبادة المالية، فنية المعمول له شرط لصحة العبادة المالية. لو أنه أخرج الزكاة والعياذ بالله مراءة، يرائي الناس، يريد أن يقول كريم ولم ينوي بها وجه الله، هذه ليست زكاة، باطلة. يجب عليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى بنية خالصة لله. وأما الحقوق المالية فليست شرطا لصحتها، يعني الحقوق المالية تصح وتبرأ منها الذمة ولو لم يرد بالإنفاق وجه الله عز وجل، تصح خلاص برئت الذمة. وأما الثواب فلا ثواب إلا بنية، لا في العبادات ولا في الحقوق. لو أنفقت على امرأتك بنية النفقة لكن لم ترد بذلك وجه الله برئت ذمتك، لكنك لا تثاب، لا تثاب. متى تثاب؟ إذا ابتغيت بنفقتك على امرأتك وجه الله. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه؟ إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك. إنك لن تنفق نفقة على أحد سواء كان قريبا أو بعيدا، نفقة واجبة أو مستحبة، تبتغي بذلك وجه الله، هذه نية المعمول له والإخلاص، إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك، في فم امرأتك من النفقة. أما إذا لم تبتغي بذلك وجه الله فالذمة بريئة والإعطاء صحيح، لكن لا ثواب، فلا ثواب إلا بنية. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا الكتاب سننهيه مع كتاب الأصول قبل شهر رمضان إن شاء الله عز وجل. غدا يوم الاثنين ليس عندنا درس، و بعد غد الثلاثاء درسنا في شرح صحيح الترغيب والترهيب إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وأعانكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. طبعا يا أخوة أنا أحرص في, في, في, في, في, في شرح الفروق على شرحها شرحا نافعا، لأني لا أعرف أحدا شرح هذه الفروق شرحا، حتى شيخنا العلامة فقيه عصره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إنما علق عليها تعليقا ولم يشرحها شرحا يعني مفصلا. سددكم الله ووفقكم وأعانكم. يقول هذا السائل: رجل حلف على أشياء مختلفة ومراده واحد وفي أوقات متفرقة، هل يكفر عن يمين واحد أو عدة كفارات، مثل ألا يحلف ألا يأكل مع فلان ثم حلف ألا يمشي معه ثم حلف ألا يكلمه ثم أراد أن يكفر عن يمينه، فكم كفارة تلزمه؟ ما دام أن المحلوف عليه قد تعدد فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تداخل، لأن الحنث يتنوع. ألا ترى أنه لو قال: والله لا أكلمه، والله لا أجالسه، والله لا أهدي له، أن حنثه بالكلام شيء، وحنثه بالهدية شيء، وحنثه بالمجالسة شيء. فالراجح من أقوال أهل العلم أن على كل يمين كفارة، أن على كل يمين كفارة، إلا إذا قصد من الأيمان شيئا واحدا وهو هجره فنوع في بيان المقصود. هو لم يقصد قضية الأكل بعينه ولا الجلوس بعينه، وإنما قصد ألا يصله بشيء، قصد هجره، فهنا تأخذ الأيمان حكم اليمين الواحدة. لو أنه قال: والله لا أكلم فلانا اليوم، وقصد من هذا أن يهجره، فإنه يحنث لو أهدى له هدية، مع أنه ما ذكر هذا في اليمين، لكن النية تعمم اليمين. فكذلك إذا عدد الأيمان والمحلوف عليه وكان قصده الهجر، ولكنه أكد المقصود بتنويع المحلوف عليه، فهذا على الراجح تلزمه كفارة واحدة إن لم يفي بما قال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بارك الله فيكم. في طلاق الكنايات فقط لو وضحتم تعليل السعدي لأن الوسائل لأحكام المقاصد. يعني بالنسبة للمرأة وسيلة حقها وتحقيق الواجب الشرعي عليها أن ترفع الأمر إلى الحاكم. لماذا؟ لأن ما دام أنها اعتقدت أنه طلقها وأنه كاذب في قوله ما نويت الطلاق، فإنه لا يجوز لها أن تبقى عنده إلا إذا كان الطلاق رجعيا فكانت رجعة. طيب كيف تحقق هذا الواجب؟ ليس أمامها لتحقيق الواجب إلا أن ترفع الأمر إلى القاضي ليحكم بالطلاق حتى تذهب. فالوسائل لها أحكام المقاصد. جزاكم الله خيرا، سددكم ووفقكم. يقول أحسن الله إليكم: ما هو القول الراجح في مسألة أداء صلاة الجمعة قبل الزوال؟ اختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقتها هو وقت الظهر، غير أنه يعجل بها في أول الوقت ولا تكون طويلة حتى ينصرف الناس كما ورد في الحديث. وذهب الحنابلة إلى أن وقتها يبدأ من وقت العيد ويستمر إلى خروج وقت الظهر، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح يبدأ وقت الجمعة. ولذلك مسألة اجتماع الجمعة والعيد في وقت واحد لا تقع إلا عند الحنابلة، لأن وقتهما واحد. أما الجمهور ما تأتي هذه المسألة عندهم، وليس في يوم واحد يا إخوة، في وقت واحد. والراجح والله أعلم هو قول الجمهور أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، غير أن المشروع أن يعجل بها في أول الوقت، وأن تكون الخطبة قصيرة والصلاة بالنسبة للخطبة طويلة، إذ لا دليل على غير هذا، وما استدل به الحنابلة ليس صريحا في تقديم الخطبة في تقديم الجمعة عن وقت الظهر. ثم يترتب على ذلك مسألة أخرى، طبعا عند الجمهور لو قدم الجمعة عن وقتها ما صحت، لكن مسألة أخرى، ما هي بداية الجمعة؟ هل هي تكبيرة الإحرام في الصلاة والخطبة مقدمة واجبة لها، أو هي الخطبة؟ هذه مسألة مهمة جدا في هذه القضية. فإن قلنا إن صلاة الجمعة تبدأ بالخطبة، فلو قدم الخطبة عن وقت الظهر ولو بدقائق ما صحت الجمعة. وإذا قلنا إن أول الجمعة اللازمة هو تكبيرة الإحرام، فلو قدم الخطبة دقائق كما يقع اليوم في بعض المساجد فإن الصلاة صحيحة، وإن كان الأولى أن يبدأ عند دخول الوقت. والثاني هو الراجع عندي، أن الجمعة اللازمة تبدأ بتكبيرة الإحرام والخطبة مقدمة واجبة، مقدمة واجبة، ولذلك لو جاء وحضر الصلاة فقد حضر الجمعة وعليه، فلا ينبغي إثارة البلبلة إذا تقدم الخطيب قليلا، حتى لو كنت تعتقد قول الجمهور أن وقت الجمعة هو وقت الظهر. نعم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك، بارك الله فيكم. يقول: هل من اغتسل في الفندق في مكة إذا وصل فيها قبل أن يؤدي العمرة فقد أصاب السنة أو فعل سنة في غير محلها؟ وهل يجوز للمحرم تجفيف رأسه بالمنشفة بعد الاغتسال، أو هذا يعتبر تغطية للرأس؟ أما الغسل عند الوصول إلى مكة فهو سنة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله، فحيثما وصلت فنزلت سن لك أن تغتسل. فإن كنت تنزل عند حدود مكة فالسنة أن تغتسل عند حدود مكة، وإذا كنت تنزل في الفندق فغسلك في الفندق سنة. وقال بعض طلاب العلم إنه إذا لم يغتسل في أطراف مكة فلا يسن أن يغتسل في داخل مكة، هذا محل نظر، هذه ظاهرية مفرطة. فإن الغسل من أجل مكة ومن أجل أن يطوف، وقد اغتسل وألقى عنه عناء السفر. وأما تجفيف الرأس بالمنشفة، فإذا كان لا يستقر على الرأس فليس تغطية، وإن كان الأحوط والأولى أن لا يجفف رأسه بما يغطيه، لا يجفف رأسه بما يغطيه. نعم. جزاك الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم وضع مكتبة للكتب أمام المصلين في الصف الأول؟ هل يمنع لكي لا يشتغلوا بها في الصلاة؟ ما يشغل المصلين لا ينبغي أن يوضع في القبلة، والشيطان حريص على إشغال قلب المصلي، فلا ينبغي أن يعان على قصده. فوضع كتب في القبلة ما ينبغي، لأنه يشغل المصلين، القارئ منهم يشتغل بقراءة العنوان والمحقق وهل مكتوب في اليمين شيء وفي الشمال شيء، والذي لا يقرأ يشتغل بالزخرفة، هذا فيه صليب ولا ما فيه صليب، هذا فيه كذا. فلا ينبغي، لا ينبغي أن يوضع في قبلة المصلين ما يشغلهم عن صلاتهم. وضع الكتب لا شك أنه يشغل، فلا ينبغي، وإنما توضع في آخر المسجد أو عن يمين المسجد أو عن شمال المسجد. نعم. صلى الله عليكم. بعض أهل الفضل يعني وضع الكتب أمام المصلين في مسجدهم، لما نصحي وقال دعوهم يشتغلوا بالعلم بدل الدنيا، فهل هذا له وجه؟ هل له وجه أن يقول دعوهم أن يشتغلوا عن صلاتهم بقراءة الكتب؟ يعني أنت مطلوب منك أن تعينهم على الخشوع، أنت جزمت الآن أنهم ينظرون أو إذا دخلوا في الصلاة اشتغلوا بالدنيا، وتريد أن تشغلهم بالعلم، هذا ما هو صحيح. ثم أي علم؟ إذن نقول الأفضل للمصلي أن يأخذ كتاب، هذا أفضل من أن يضع الكتاب أمامه، يأخذ كتابا ويقرأ وهو يصلي، هذا العلم. أما أن يقرأ أسماء الكتب فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ما ينبغي أن يشغل المصلي في القبلة عن صلاته، بل ينبغي أن يعان على الخشوع. هذا الذي يظهر لي، وهذا تعليله، أعني تعليل ما يظهر لي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل في سؤاله الثاني: ما حكم وضع سفرة للإفطار في رمضان في المسجد؟ ما في بأس، ما في بأس، وإنكار هذا يحتاج إلى إنكار. وعجبت من بعض الناس الذين لما رأوا الخير العظيم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من وضع السفر التي يفطر فيها أبناء السبيل ومن يبقى في المسجد وفيها تفطير الصائم بما لا يخل بالمسجد، قالوا هذه بدعة وأنكروا هذا ودعوا إلى منعه. هذا لا ينبغي، وهذا من التعاون على البر والتقوى. والأكل في المسجد ما فيه بأس، وتفطير الصائمين مشروع، واجتماعهم وصلاتهم في المسجد النبوي مطلوب، فلا ينبغي إنكار هذا، وفي هذا خير عظيم، وينبغي أن يشجع أهله وأن يعان أهله، وهو فوق ما فيه يقرب قلوب المؤمنين ويزيل بعض ما في القلوب مما يسمعه بعض الناس في بلدانهم عن أهل هذا البلد. لا شك أن فيه خيرات كثيرة، ولا ينطبق عليه حد البدعة أبدا، وينبغي تشجيعه والإعانة عليه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.